بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش عشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصور نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس جوار الكنس والذي إذا أسعد الصبح إذا تنفذ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي عاصمة مطغى ثم أمين وما صاحبكم بمجنون إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي عاصمة مطغى ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو عن الغيب ضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون فأين تذهبون فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا لكم العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين